بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش، مع عثمان ابن سعيد المصري، مع التلاوة المنهجية، وقبل الشروع في تلاوة اليوم، أعرف ضيفي هذه الحلقة: أخونا الشيخ محمد، أهلا الشيخ محمد. أهلا سلام حبيكم. وأخونا الشيخ عمر، أهلا يا شيخ عمر. أهلا سلام حبيك. جزاك الله خير. الله يخليك. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 182 إلى الآية 186 من سورة بقرة. نتابع سويا. أولا فرش الحروف، في الآية 184 ورد قوله تعالى: فدية طعام مسكين، يقرأ ورش بحذف التنوين، هكذا فدية، وكسر الميم طعامي هكذا فدية طعامي، وبالجمع للفظ مسكين فتقرأ مساكين، لأن حفص يقرأ بالتنوين فدية، وطعام بالرفع لحفص، ومسكين بالتوحيد، وكلمة توحيد أي بالمفرد يعني. فيقرأ حفص فدية طعام مسكين، أما ورش فيقرأ بحذف تنوين فدية، ولكن مع الاحتفاظ بنفس حركة الضم للتاء فدية، وكسر الميم طعامي، وبالجمع مساكين فتقرأ فدية طعام مساكين هكذا. ثم من أصول الروايات اليوم، قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وقلت أن الأصل في النقل التخفيف، فتحذف الهمزة ونأخذ الحركة التي على الهمز وتوضع على الساكن قبل الهمز، فقرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها في الألفاظ الآتية: جنفا أو إثما، تقرأ جنفنا وإثما. انظروا إلى همزة أو، عليها إيه الهمزة؟ مع بعضنا كده الهمزة عليها إيه؟ فتحة، همزة أو، فينتقل حركة الفتحة التي على الهمز إلى التنوين فتقرأ جنفنا، وثما. طب لفظ أو، الواو ساكنة وبعدها الهمزة مكسورة، فتنتقل حركة الهمز إلى الواو هكذا أوثما، جنفنا وثما. طيب لفظ أيضا مريضا، تقرأ بالنقل مريضنا، أيضا من أيام أخر، أيضا قريب أجيب، تقرأ قريب أجيب، طيب قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ فأصلح، وقلت أن ورش يغلظ اللام بشرط أن تكون اللام أولا مفتوحة، ثانيا يأتي قبل اللام يطاء يظاء يصاد، طاء ظاء صاد، ولها بشرطين: أن تكون الطاء والظاء والصاد إما مفتوحة مثل اللام أو ساكنة. فقرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ فأصلح كذا فأصلح فأصلا فأصلح بينهم. السبب لأنها مفتوحة، هي مين؟ اللام، لأنها مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكنة في الآية 182 هذه اللفظة. أيضا قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ آمنوا، ثلاثة البدل خلاص حفظنا بقى، قصر وتوسط وإشباع. أيضا قرأ ورش بترقيق الراء، قرأ ورش بترقيق الراء في الألفاظ الآتية: خيرا، خيرو، ولتكبروا، هكذا. يبقى خيرا، خيرو، ولتكبروا. طب ليه؟ لأن الراء جاءت مفتوحة في خيرا وما قبلها ياء ساكنة، فيرقق ورش كل راء مفتوحة، مفتوحة أو مضمومة ومسبوقة بياء ساكنة. وده تحقق في لفظ خيرا، فالراء مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، وتحقق في خير لأنها مضمومة ومسبوقة بياء ساكنة. ويرقق ورش أيضا كل راء مفتوحة أو مضمومة ومسبوقة بكسر، كما في لفظ ولتكبروا، فالراء مضمومة ومسبوقة بكسر. فين الكسر يا شيخ؟ الباء، الباء قبل الراء ايه تشكيلها؟ ايه مكسورة. ولتكبروا في الآية 185. طيب، قرأ ورش بصلة ميم الجمع، قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ لكم إن، فتقرأ لكم إن. همد كم حركة؟ همد ست حركات بالإشباع، ست حركات. طيب، قرأ ورش، ونركز بقى في اللي جاي، قرأ ورش بإثبات الياء وصلا. أثبت الياء إمتى؟ وصلا في لفظي الداع ودعان. يعني يا شيخ لما تقرأ آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداع، لما أقف على الداع ما جيبش إيه؟ لا، ما أنا كاتب أهو قدامنا على اللوحة أن قرأ ورش بالياء إمتى؟ وصلا لما أوصل. لكن لو وقف على الداع ما فيش ياء، يقف بسكون العين الداع. طب ولو وصل هيثبت الياء، طب الياء دي هتبقى مد، جي وراها ايه؟ همزة، فتبقى مد منفصل. وورش بيعمل ايه في المنفصل؟ بيمد ست حركات: الداعي اذا، هكذا. عشان كده كاتب جنبها مع اشباع الايه؟ المنفصل. طب دعان، اذا دعان لما اقف بسكون، هقف بسكون ما فيش ياء. طب ولما اوصل دعان بفليستجيبوا، اقول دعاني فليستجيبوا، هثبت الياء بس المرة دي ما فيش وراها همزة، فعشان كده هتبقى مع المد الايه؟ الطبيعي. طيب، ايضا قرأ ورش بابدال الهمز، قرأ ورش بابدال الهمز الساكن في لفظ وليؤمنوا. طب وليؤمنوا لما يبدل ورش هيقول ايه؟ وليؤمنوا، وليؤمنوا في الآية 186. وقرأ ورش بفتح الياء وصلا في لفظ بي وليؤمنوا بي لعلهم، بي بفتح الايه؟ الياء. طيب، المقلل لورش، عندنا لفظين في هذا في صفحة اليوم: لفظ الهدى ولفظ هداكم. لفظ الهدى ولفظ هداكم، تقرأ هدى، الهدى بالفتح، الهدى بالتقليل، هداكم بالفتح، هداكم بالتقليل، لورش الفتح والتقليل. واتفقنا ان اخواننا واخواتنا المتصلات ان شاء الله، المتصلين والمتصلات، من قرأ بوجه الوجه المشهور وجه توسط البدل فليس له في لفظ الهدى ولفظ هداكم الا التقليل قولا واحدا. هنستمع الان لاخونا محمد وهو يقرأ بالأوجه، إن شاء الله في انتظار اتصالات الإخوة والأخوات، وما زلنا في حلقة المنافسة بإذن الله، ونشوف الإخوة والأخوات ونشوف بقى القراءة برواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى.

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسن الله إليك يا أم محمد. معنا أم محمد من أسيوط. السلام عليكم. محمد من أسيوط. ازيك يا اخ محمد؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخنا؟ الله يعزك. اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك ويرضى عليك. ربنا يبارك في حضرتك. كان لي استفسار بس بعد اذن حضرتك. دلوقتي احنا بالنسبه للبدل، نعم، لو قرانا بقصر البدل بنيجي في العرض للسكون لينا القصر او التوسط او الاشباع، تمام، مش كده؟ ولو قرينا بالتوسط لينا التوسط او الاشباع، ولو قرينا بالاشباع لينا الاشباع ده. احسنت، مش كده؟ بالزبط. طب انا دلوقتي مثلا لو اخترت ان اقرا مثلا بقصر البدل مثلا في كلمه زي كلمه النبيين، نعم، تمام، بقرا مثلا بقصر البدل وانا في القران كله بقرا بقصر البدل، بس باجي في العرض للسكون بختار التوسط مثلا، تمام، لما اجي اقف على النبيين اقف عليها بالقصر ولا اقف عليها بالتوسط؟ هتقف عليها بالتوسط. عارف ليه؟ لان في هذه الحاله لما تقف على لفظ النبيين فاجتمع البدل مع العرض للسكون، والعمل بقاعده اقوى السببين العرض. اقوى السببين العرض، بالظبط. مش عندنا احنا الشيخ السمنودي رحمه الله يقول اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل؟ ما شاء الله، صح ولا لا؟ الكلام ده يا اخ محمد، أيوة، الكلام ده كله هنسترسل فيه في الأصول. نعم، الكلام ده كله هنسترسل فيه في الأصول، في شرح الأصول اللي هنعود إليها بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. ألف شكر لحضرتك. الله يكرمك. يلا بقى شاركنا في التلاوة. فمن خاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحسن الله إليك أخي محمد، بارك الله فيك. معنا أم تسليم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت يا أم تسنيم، جزاك الله خيرا. معنا عبد الرحمن من البحر الأحمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يكرمك، الحمد لله في نعم الله. الله يكرمك ويرضى عليك. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. ربنا يحفظك يا شيخ. فمن خاف؟ نعم، فمن خاف من موسى جنفا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. بس أكثر الميم فدية طعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. تمام. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بس خلي بالك يا شيخ عبد الرحمن، وأن تصوموا خير رقق الراء خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر صلى انقطع. معنا أم سهيل من ليبيا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اتفضلي اسمعك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا اتمنى معاك اتفضلي. انا برواية قانون. نعم. عايزة اقرأ برواية قانون. طيب اتفضلي اقرأي برواية قانون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتقرأي على السكون ولا على الصلة؟ نعم. هتقرأي على السكون ولا على الصلة برواية قالون؟ على السكون ولا على الصلة برواية قالون؟ مش ما أسمعش أنا. حضرتك سمعت؟ أي نعم أسمعك أنك تقرأي برواية قالون عن الإمام نافع، ولكن برواية قالون على وجه السكون في الميم ولا وجه الصلة؟ رواية قالون على وجه السكون في الميم ولا وجه الصلة؟ وجه الصلة. طيب تفضلي. هستأذنك بس تغلق يعني وطي التلفاز واسمعيني عبر الهاتف. انا عايزه اقرا سورة السجدة يعني. طب تفضلي، بس يا ريت يفضل انك تقراي معنا في الورد اللي خاص بال في سورة البقرة. بس هذا بس بتشوفوا تلاوتي يعني كويس واستمر في الحفظ القرآن ولا؟ طب تفضلي يا أم سهي. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش تفضل يا مصاري. انقطع الاتصال. معنا الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ اللهم لك الحمد في نعمة. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسألك سؤال الأول قبل ما أقرأ. اتفضلي. بالنسبة لورش. نعم. له الإشباع في القصر وفي أقصد في المتصل والمنفصل والعرض للسكون؟ لا، الإشباع في المتصل والمنفصل قولا واحدة. نعم. أما في المد العارض للسكون فله القصر والتوسط والإشباع. وله القصر؟ في العارض للسكون. يعني له القصر برضه. أي نعم. حضرتك بتقولي لي عشان بس يبقى الإجابة دقيقة. نعم. المد المتصل والمد المنفصل لورش الإشباع قولا واحدة. معايا أخت نهلة؟ نعم معايا. أما في المد العارض للسكون فلورش القصر والتوسط والإشباع. نعم. تمام؟ نعم. من قرأ بقصر البدل فله ثلاثة العارض. نعم. ومن قرأ بتوسط البدل فله التوسط والإشباع في العارض. نعم. ومن قرأ بإشباع البدل فله إشباع العارض. نعم. بارك الله فيك. أنا كنت عايز أسألك سؤال تاني بس إن شاء الله بعد ما أقرأ. طب تفضل. هبدأ منين إن شاء الله؟ فمن خاف من موص جنفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. انت هتقرأي بقصر البدل؟ ان شاء الله. طب تفضل. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. بس رقاق راء. فمن تطوع خيرا. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا خلي بالك يا أخت نهلة. في فتح إن شاء الله. نعم. في فتح في هدى. فتح فقط. نعم. وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاك الله خيرا. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟ اتفضلي. بالنسبة لقول الله تعالى في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف. خلاص؟ نعم. أنا أخذت في الشاطبية وفي الطيبة يعني في بعض القراءات يعني خلاصة هذه الأبيات أن حفص يقرأ كلمة ضعف في سورة الروم بالفتح عفوا بالضم وشعبة يقرأها بالفتح تمام. خلاص. فهل قراءة ضعف بضم الضاد لحفص على جميع الأوجه بالنسبة للمد يعني ولا لها علاقة بقصر المنفصل والتوسط وكده؟ لا لها علاقة بالطرق. أنت تعلمي جيدا أن لحفص عدة طرق. نعم. فلحفص ما يقرب حوالي 58 طريق من طيبة النشر. وعلى سبيل المثال من قرأ لحفص من طريق الشاطبية فله الفتح وله الضم. فتح والضم. أي نعم من طريق يعني الشاطبية. ويمكن يعني لا يعني لا عبرة إن كان المد مقصورا أو لا لها علاقة بالطريق. كلمة ضعف وكلمة ضعف الخاصة بصورة الروم لها علاقة بالطرق لها علاقة بمد وقصر المنفصل. لها علاقة يعني؟ أي نعم. أصلا اللي خلاني أسأل السؤال ده أنا سمعت شيخ يعني مشهور وله مكانة إنه بيقرأ بتوسط المنفصل نعم تمام. وقرأها بضم الضاد. أي نعم. الذي خلقكم من ضعف. هذا وجه. هذا وجه. وبرضو شيخ على نفس الشهرة برضو بيقرأ بالتوسط وبس يقرأها بفتح الضاد. أي نعم. من قرأ بالتوسط يا أختي. الشاطبية. الشاطبية. نعم. يعني ما نقلته الشاطبية عن حفص أن لحفص فتح وضم الضاد. فتح وضم الضاد. أي نعم. هذا ما لحفص في الشاطبية. نعم. ولكن يوجد طرق أخرى لحفص أيضا منها ما يقرأ بالفتح بوجه الفتح ومنها ما يقرأ فيه بوجه الضم. فتقرأ ضعف ضعفة أو ضعف ضعفة. فعلى سبيل المثال إن تتبعتي فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل فقد سجل هذا بوجه قصر منفصل على وجه ضم الضاد. وطبعا الكلام فيه إسهاب كثير ولكن يعني إيه لا يتسع المقام ولكن يعني دي هذه نبذة مختصرة يعني. بارك الله فيك يا شيخ. لا تنسنا بصالح دعائك لله. جزاك الله خيرا يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا محمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاك الله خير. صح؟ جزاك خير. بمناسبة ورشة بقى. ربنا يكرمك. يلا يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتح الله لك. الله يخليك. كل عام طيب يا شيخنا. ربنا يبارك فيك. يبقى نخلي بالنا بس احنا كنا طبعا احنا واحنا بنقرأ كنا متعمدين ان احنا نوقف على لفظ الداع ونوقف على لفظ دعان على اعتبار ان احنا لما نقف على لفظ الداع ولفظ دعان فنقف بحذف الياء اما حال الوصل فيتبين ان هذا ما ينفرد به ورش عن حفص بثبوت الياء فعند اثبات الياء عند لفظ الداع وبعدها همزة القطع فحينئذ هذا ما نسميه بالمد المنفصل ففيه لورش الإشباع قولا واحدة أما لفظ دعان فحال الوصل دعاني فليستجيبوا فعند ثبوت الياء هذا مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. الأمر الآخر الذي أريده من الإخوة والأخوات حال النظر إلى قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى عفوا عند حال الوقف على لفظ هدى فنجد هدى للناس هذا حال الوصل أما حال الوقف على هذا اللفظ فنقف هدى فحينئذ فيها ذات الياء فلورش أيضا الفتح والتقليل أي أن في لفظ هدى لورش الفتح والتقليل بس هذا حال الوقف على لفظ هدى المنونة بالفتح وصل الكلام فهذا خاص بهذه المسألة أردت أن أستوضحها للمشاهدين والمشاهدات ما شاء الله كان في شيء مثمر بين المتصلين والمتصلات في الحقيقة إن هم ابتدوا يستجيبوا معنا ويعرفوا إحنا عايزين نقف على بعض الألفاظ ليه لأن عايزين نبينها حال الوقف يبقى لها حكم وحال الوصل هذا ما ينفرد به ورش طيب لا الحمد لله رب العالمين يعني طيب أخواننا في الكنترول بيقول يعني خلاص وقت التلاوة يعني الوقت انقضى سريعا في الحقيقة ولكن أن ننصت خاشعين لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري ونشوف التعليقات اللي تحت الآيات كيفية أداء أو نتابع أداء الحصري مع التعليقات في أسفل الآيات فننصت خاشعين للتلاوة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تعليق. الكلمة المشهورة بتاعتنا بعد أداء فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري لا تعليق، يعني ما شاء الله هو وصل الداعي ووصل دعان لبيان ما ينفرد به ورش عن حفص، لبيان ما ينفرد به ورش عن حفص. حقيقة الحمد لله رب العالمين، يعني أنا سعيد جدا بأداء الجميع اليوم في كيفية الوقف وكيفية الوصل بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتواصل بإذن الله مع شرح الأصول بإذن الله وكيفية شروح أو العودة إلى قواعد الرواية مرة أخرى التي تغيبنا عنها فترة طويلة، ونعود بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، عايزين بقى قلنا إحياء قراءة أهل المدينة، كما أذكركم بما قاله عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عندما سئل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أي القراءة فقال سألت أبي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة فقلت له يا أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة أي قراءة نافع المدني. قلت فإن لم؟ قال قراءة عاصم. فقلنا سويا بإذن الله تبارك وتعالى أن نحيي سنة قراءة أهل المدينة بأشهر روايات هذه القراءة ألا وهي رواية ورش عن الإمام نافع المدني. وطبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني المتصلين، مش عايز أقول المتصلين، إنهم كانوا معظمهم متصلات. فحقيقة يعني أنا نفسي في روح المساهمة ما بين الإخوة والأخوات، عايزين نشوف روح المنافسة بين الإخوة والأخوات في أداء رواية ورش. وأنا أعتقد أن بعد هذه الفترة الطويلة اللي الحمد لله أن البرنامج أخذ ينتشر ما بين أفراد الأمة الإسلامية، الله أسأل أن تنتفع الأمة بهذا البرنامج وأن تنتشر هذه الرواية بين الأمة الإسلامية، وأن ينفع الله عز وجل بهذه الرواية بإذن الله تبارك وتعالى. وقلت مرارا وتكرارا أن المتصلين والمتصلات إن اتصلوا بإذن الله تبارك وتعالى أن يتصلوا بنية إحياء سنة هذه القراءة، بل ويتصلوا أيضا ويخلصوا نية الاتصال حتى يكون قراءتهم علي في شأن تعليم الأمة الإسلامية لهذه الرواية. فرجاء يعني أنا كم أود إن شاء الله إن هو يعني أجد كما تتصل الأخوات أن يتصلوا الإخوة، يعني ده شأن حقيقة في مجالي أو في تدريس مجال التجويد والقراءات، أجد ما شاء الله إن في باع طويل للنساء في هذا، فكم أجد أيضا يعني عودة إلى الرجال أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الشكر موصول وجزاكم الله خيرا لكل متصل ومتصلة، والله أسأل أن يجعل هذا في ميزان وموازين حسناتهم في يوم القيامة تبارك وتعالى. كما أشكر أخي الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وأشكر الشيخ عمر جزاه الله خيرا، ربنا يكرمكم وألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات المقبلة من يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى لنحيي سنة قراءة أهل المدينة، لنقرأ سويا رواية ورش عن الإمام نافع المدني. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.